اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخزيه واشرح صدورها بسيف الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وألتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. إن أول شروط النصر هو انتصار الإنسان على ضعف ذاته واستعادته ثقته بنفسه وبقدرته. فإذا ما بلغ هذه المرتبة صغر كل كبير عند الله عنده وتلاشى كل جبار تحت قدميه، والله أكبر منبع القوة وآية النصر. أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. وبني ما عرفوا التهتك والتحمل والخنوع، قالوا الرسول دعه مناهيها فعن هذا الرجوع، وبني ما عرفوا التهتك والتحمل والخنوع، قالوا الرسول دعه مناهيها فعن هذا الرجوع، للواحد الأحد الولاء وليس للبشر الخضوع، وبهذا ننظر رغم تعذيبه وسجن رغم جوع، للواحد الأحد الولاء وليس للبشر الخضوع، وبهذا ننظر رغم تعذيبه وسجن رغم جوع، وبهذا ننظر رغم تعذيبه وسجن رغم جوع. الفورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا ثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهاجرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا بسمة مرسومة فوق الشفاه السائرة، فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة، أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة. أنا من نشرت النور في سنن الرواسيس الوهاد، أنا من أقمت الحكم عدلا بين ألوان العباد، أنا من نشرت النور في سنن الرواسيس الوهاد، أنا من أقمت الحكم عدلا بين ألوان العباد، صمدوا ولا تسعوا لنبض القائمين على المزاد، من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد، صمدوا ولا تسعوا لنبض القائمين على المزاد، من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد، من لا يرى التحرير الا بانحراف وارتداد. الثورة تقضي على كل الدعوى الفاجرة، أنا نسمة تحمو على الأرواح وقت الهجرة، أنا ثورة تقضي ولكن الدعوة الثانية الرسمة تحمل على الأرواح والأجرة الرسمة المرسومة فوق الكتاب الثائرة أنا فكرة أحيا على منزل القلوب الطاهرة أنا بسمة مرسومة فوق الكتاب الثائرة يقود هذا الشعب للتحرير أقوام شباب قوم تربصون في نظراتهم وزن الرشاد فيقود هذا الشعب للتحرير أقوام شباب قوم تربصون في نظراتهم وزن الرشاد جند تنعرف القناعة والعزيمة في الثقاب الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد جند تنعرف القناعة والعزيمة في الثقاب الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد الموت أسمى غالة لهم ودربهم الجناد فثورة تقضي على كل الدعوة الكاذبة فالرسمة تحمل على الأرواح والطيادرة أنا ثورة تقضي على كل الدعوة الكاذبة أنا نسمة تحمل على الأرواح والطيادرة أنا نسمة مرسومة فوق الشباك الثائرة أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة أنا بسمة مرسومة فوق الشباك الثائرة واركان ذا الجهل المخيم والفساد ويشيدونا كالمنارة بالجنود وبالعتاد يزلزل واركان ذا الجهل المخيم والفساد ويشيدونا كالمنارة بالجنود وبالعتاد قد أعلنها فرحة ظلم البرية للمعاد وبلادنا تحرير وهذا الكتاب له أعداد قد أعلنها فرحة ظلم البرية للمعاد وبلادنا تحرير وهذا الكتاب له أعداد وبلادنا تحرير وهذا الكتاب له أعداد أنا فرحة تقضي على كل الدعوة الكاذبة الرسمة تحمل على الأرواح والثلاجرة أنا رسمة مرسومة فوق الشباك الثائرة أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة أنا رسمة مرسومة فوق الشباك الثائرة أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة أنا فكرة أحيا على نبض القلوب الطاهرة الرقي المسنون يا قدس تمجد من سنا موسى وعيسى ثم احمد الرقي المسنون يا قدس تمجد من سنا موسى وعيسى ثم احمد انبياء فيك بالتوحيد قاموا لتكون في سماء الله فرقد لتكون في سماء الله فرقد سرك المسنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم احمد سرك المسنون يا قدس تمجد من سماء موسى وعيسى ثم احمد أنبياء فيك بالتوحيد قاموا لتكوني في سماء الله فرقد لتكوني في سماء الله فرقد يا عروسا ولها الفقد فبات ترتدي ثوبا من الأحسان أسود يا عروسا ولها الفقد فبات ترتدي ثوبا من الأحزان أسود يلتقيك الصمت كالموتى جوابا لسؤال في الحنايا يتردد لسؤال في الحنايا يتردد

راجع القدس وبدت مكته راجع القدس وبدت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. زينوها قصة ناهقة زينت للناس مكروه الصنم زينوها قصة ناهقة زينت للناس مكروه الصنم. زمن صدوق وإن سميته زمن صدوق وإن سميته زمن الطاغوت وعصر الصنم زمن الطاغوت وعصر الصنم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم. فاجع قدسه وبجت مكته فاجع قدسه وبجت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. ليس بالمدريك حقا غافل نام والأحزاب يخضى لم تنم ليس بالمدريك حقا غافل نام والأحزاب يخضى لم تنم. اكشف يا غمة ليسانها اكشف يا غمة ليسانها من شفاء غير كشاف الغمم من شفاء غير كشاف الغمم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم. فاجع القدس وبجت مكته فاجع القدس وبجت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب العمم ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب العمم. اكشف البأس وارحم أمما اكشف البأس وارحم أمما تتلوى من هلال وسام تتلوى من هلال وسام. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم. فاجع القدس وبدت مكته فاجع القدس وبدت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب عمم ربي هل قدرت ألا ينجلي ما أصاب الناس من خطب عمم. اكشف البأس وارحم أمما اكشف البأس وارحم أمما تتلوى من ملل وسأم تتلوى من ملل وسأم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم. فاجع القدس وبجت مكته فاجع القدس وبجت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. من يجير القوم إن صباحهم خطب عاد وثمود في القدم من يجير القوم إن صباحهم خطب عاد وثمود في القدم. ربي أنت العون إن صافى بنا ربي أنت العون إن صافى بنا طائف البغي وأنت المنتقم طائف البغي وأنت المنتقم. في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم في حمى الحق ومن حول الحرم أمة تؤذى وشعب يصطدم. فاجع القدس وبدت مكته فاجع القدس وبدت مكته وبكت يثريب من فرط الألم وبكت يثريب من فرط الألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. ألا تلتبتري يا فلسطين ولتخلع يا أقصانا ثوب الحجاب فجند الأقصى قادمون فجند الرحمن قادمون والله أكبر ولو كره المشركون. لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد عائدون لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين. يا قدساه يا قدساه يا قدساه يا قدساه. والتبشيري والتبشيري ها هم أسود قد أتوا دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم. والتبشيري والتبشيري ها هم أسود قد أتوا دستورهم قرآنهم وسلاحهم تكبيرهم. يا قدساه يا قدساه يا قدساه يا قدساه. لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين يا قدام يا قدام يا قدام يا قدام والتخلعي والتخلعي يا قدنا ثوب الحداد ثم البسي ثم البسي أثوابك البيض الجداد والتخلعي والتخلعي يا قدنا ثوب الحداد ثم البسي ثم البسي أثوابك البيض الجداد يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين يا قدس يا قدس يا قدس يا قدس والتفرحي والتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مصر نبينا سنعيد مصر رسولنا والتفرحي والتفرحي يا قدسنا يا حبنا سنعيد مصر نبينا سنعيد مصر رسولنا يا قدسان يا قدسان يا قدسان يا قدسان لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين لا تسمعي لا تسمعي صوت المراد جاهز لن ترجعي لن ترجعي إلا بأيدي مسلمين يا قدام يا قدام يا قدام يا قدام نحن الرجال وهي أم وحدان أمه لا تسيرهم أنهم غلبوا أمه لا تسيرهم في أواه أرضعتني غلام عزك من سهر لا شيء من خطوة الطاغوت يخشاه أمه رؤياك في قلبي مسفرة ونبى حبك يحيا في ثناياه أمه هذا طريق الحق تجتهد بمسلم لا عبد الرحمن بن ياه أمه بايعت ربي واعتصمت به ما كنت أعرف درب الخير لولاه أمه لا تجزعي فالحاكم الله وهو الوكيل لنا بغير أمه صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا لو اصبح تهدي صبرا ما بننساك يا صبرا صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا لو اصبح تهدي صبرا ما بننساك يا صبرا ربي والله ما يظلم حد لما الشعب تعدى الحد ربي والله ما يظلم حد لما الشعب تعدى الحد أهل السبت وأهل الحج ذبحوا أهلي في صبرا صبرا يا يما صبرا وإحنا رجالك يا صبرا صبرا يا يما صبرا وإحنا رجالك يا صبرا لو أصبح يهدي صبرا بدل إنساك يا صبرا أهل النجم والصالب معاهم في البحاريب أهل النجم والصالب معاهم في البحاريب ما خلوا لك ولا حبيب في شاتي لا وصبرا صبرا يا يما صبرا وإحنا رجالك يا صبرا صبرا يا يما صبرا وإحنا رجالك يا صبرا لو أصبح شهدي صبرا بننساك صبرا. جلنا بمشروع ريجان يضحك علينا هجلان. جلنا بمشروع ريجان يضحك علينا هجلان. وللاسف فيها الاوطان صار المشروع زمران. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. لو اصبح شهدي صبرا ما بننساك يا صبرا. احنا شعب مطيع الرب ما نرضى بحلول الغرب. واحنا شعب مطيع الرب ما نرضى بحلول الغرب. خذ مشروعك روح انضب ولا ترجع ثاني مرة. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. لو اصبح شهدي صبرا ما بننساك يا صبرا. جاز امين اليهود هم عليهم لا ياكود. جاز امين اليهود وهم عليهم ليكود. كم مرة كانوا العهود واصبحنا على خبرة. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. ولو اصبح شهدي صبرا ما بننساك يا صبرا. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. صبرا يا يما صبرا واحنا رجالك يا صبرا. ولو اصبح شهدي صبرا ما بننساك يا صبرا. لبيك يا من بلدت كلنا نبكي الحمى. كلنا نبكي الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعبدك سلما. كلما سلما. لبيك اسلام البطوله كلنا نبكي الحمى. كلنا نبكي الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعبدك سلما. كلما سلما. لبيك ان عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. هذه الجموع غدا تجمع جملها في دولتي. جملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي. باطلا في جولتي. هذه الجموع غدا تجمع جملها في دولتي. جملها في دولتي ولسوف تنهض كي تحطم باطلا في جولتي. باطلا في جولتي وسوف تنهض في الافاق الشامخات بنودها. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. واجعل من جمادنا لعزك سلما. لبيك اسلام البطولة كلنا نبذ الحمى. كلنا نبذ الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما. كلما كلما. لبيك اسلام البطولة كلنا نبذ الحمى. كلنا نبذ الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما. كلما كلما. لبيك ان عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لو ذبت ما غدا تسمع من كتاب عزتي. من كتاب عزتي ولسوف نقضي كي تعيش على الكرامة أمتي. أمتي أمتي ولسوف نكتب باسمه الأبطال وأتكرامتي. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما. لبيك اسلام البطولة كلنا نبذ الحمى. كلنا نبذ الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما. كلنا سلما. لبيك اسلام البطولة كلنا نبذ الحمى. كلنا نبذ الحمى. لبيك واجعل من جمادنا لعزك سلما. كلنا سلما. لبيك ان عطش اللواء سكب الشباب له الدماء. لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك. يا ربي اني قصرتك فاستجب لي دعوتي. فاستجب لي دعوتي. قد كنت انتظر اللواء يوما بعد رفعتي. رفعتي

ويهدني ألمي فأنشد راحتي في بضع أي آيات من القرآن والنفس بين جوانحي شفافة دب الخشوع بها فهل ذكياني قد عشت أؤمن بالإله ولم أذق إلا أخيرا لذة الإيمان والصمت يقطع رهين سلاسل عبثت بهن أصابع السجان ما بين آلة كبر وخفها يرنو إلي بمقلتي شيطان من قوة بالباب يرقب صيده ويعود في أمن إلى الدوران نحوه ماذا جنى ماذا جنى فتمسه أبواني لكنه إلا معني لحظة ذاق العيال ذاق العيال مرارة الحرمان Yeah. وفي جنبي يميران. والظلم باق لن يحطم قيده موتي ولن يجيبه قرباني. وسمعت عنه لم تستجري على فم دائع الألبان. محطما أنا لا أريدك أن تعيش محطما في زحمة الآلام والأسجان. إن ابنك المفقود في أغلاله قد سيق نحو الموت غير مجان. تحتضن عدالة قدسي قدسية الأحكام، قدسية الأحكام والميزان. وطمسنا مشاعل النور جهلا، وتبعنا الضلال ينهى ويأمر، والجموع الحيرى يضللها الكفر، فتلهو بكل حق وتسخر. لا تبالي إن ساد فيها لئيم أو تمادى منافق وتجبر، كل يوم ضحية وشهيد أو طريد في الأرض أشعث أغبر، وعلى رأس كل جمع زعيم قد تباهى في قومه وتبختر، كلما خر في الجهاد شهيد أفرع الكأس من دماه ليسكر، لا يبالي أن يستباح حماه أو يدوس العدو ساح المعسكر. هل نصرنا بالعد؟ يا ليت شعري في ضفاف اليرموك والأسد تزأر، أم نصرنا بعدة وسلاح وسلاح العدو أمضى وأكثر، أم دحرنا في القادسية جيشا بخميس مهلهل مستأجر، أم بجيش شعاره دون خوف لا يهاب الحمام الله أكبر. مزق الظلم زحفه يتحدى جحفل الظلم بالعقيدة يزخر، علم الفرس والعروش تهاوى أن عرش القلوب أنقى وأطهر، ورمى قيصرا بسهم فنادى لم يعد عرشي المنيع المنيع.